من اول ما لان اللي بتاع اللي في الشغل المتابعه الموطا تحدث الملك عن الزهري عن علي عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ده مرسله لان سقط منه يا اما تبايا الصحابه والتبايا المراسيل الزهري من اول المراسيل. طيب قتادة وابن علي الرياحي ويحيى بن ابي كثير ابو النصر الامام وجماعه معنا. يا اخوان لو معكم نسخ من العلل الحديث رقم 2 وسئل عن حديث عمر نقرأ اولا ثم ان شاء الله نكتب. معكش نسخه من الجهاز يا احمد؟ خرج لك من الجهاز النسخه. الإخوة اللي معهم PDF في الجهاز عندهم يحصلوا العلل مطبوع زي ما هو كده في المجلدات يحصلوا معنا يا إخوان يصوروا منه الملزمة الأولى الثانية وهكذا بتحقيق إيش المحقق. تمام بينفع التحقيق هذا بيترجم لك أحيانا للرجال أحيانا بيذكر لك طريق من الطرق لم يذكرها الدارقطني ونحو هذا. وسئل عن حديث عمر من يقرا معك عمر اقرا كده. هذا هو اصل الحديث يدور على من زيد بن اسلم هذا مخرج الحديث يسموه العلماء عرفنا مخرج الحديث من هو زيد بن اسلم عن أبيه سيد بن أسلم أبو أسامة ثقة فقيه فاضل وأبوه أسلم العدوي. وإحنا بنقرأ الآن برضو حد يبحث إيه عن أسلم العدوي هذا واحد يشوف ويشوف لنا برضو زيد بن أسلم اقرأ. نعم قال فرواه زيد بن أسلم. شوف مقدمة الكلام وسبك الكلام وكل هذا إيش كان من إملاء الدرقط من دماغه. نعم اهو بدايه الايه المختلفون هم واحد اختلف على زيد بن اسلم من هو الدراورتي عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله الدراورتي والدراورتي صدوق معنا ها عن أبيه. شوف بيركز عن أبيه في ذكر هنا في ذكر أبيه معنا في الوقت الثاني سينسلت أبوه هذا من الإسناد. فإحنا الآن بدأنا نعرف من هو مخرج الحديث تمام وبدأنا نعرف من المختلفون وبدأنا نعرف صور الخلاف معنا. شيخ عمر نعذبك بتيجي أنت من بيت أبو غالب ولا ما كفر طيب خلاص اليوم انت حظك حلو جيت حصلت الدرس. الاثنين الماضي واللي قبله كان في تعب الحمد لله في المدينه الدار بس احنا اللي نجيبه من هنا. ها عرفنا بدا الان بدانا نعرف من المختلفين عليه. والمختلفون دول بيجوا بايه بصور مختلفة وجوه مختلف واحد يجيبه مرسل واحد يجيبه مسند واحد يجيبه ناقص ذكر أبي ناقص واحد بيذكر أباه وهكذا واحد يجيب الحديث مرفوع واحد يجيب الحديث موقوف كما سترون. نعم إذا احنا بنركز في باب العلل على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى من هو مخرج الحديث. الثانية من هم المختلفون عليه المخرج ده من اللي تفرع من المخرج من هم وبنرجح بينهم بنذكر أحوالهم من كتب الجرح والتعديل والرجال وبنرجح. الأمر الثالث صورة الخلاف واختلفوا على أي وجه اختلفوا هل هو وقف ورفع هل هو إرسال وإسناد ها إلى آخر ذلك زيادة في الإسناد نقصان في الإسناد. نعم فرواه الدار عبد العزيز بن محمد زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر اطلع على أبي بكر وهو آخذ بجثامه قال هذا أورده الموارد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذا بخلافة أبي بكر الصديق كان عمر يدخل على أبي بكر وهذا يذكر في كتاب الورع وكتاب الزهد معنا محاسبة النفس ويذكر في حصائد الألسن معنا وأفات اللسان فكان يخرج لسانه ويشده فيكذبه فيقول فيراه عمر فقال مه يعني أكفف يا أمير المؤمنين إنما يعني أنت صاحب المناقب إلى آخره قال هذا الذي أوردني الموارد إذا كان أبو بكر الصديق بيعمل كده أمال إحنا نعمل إيه؟ رحمه الله رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم تفضل سيدي من لي كان يقول من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأوان أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم أيوه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو يشكو إلى الله تعالى على حدته قال تمام. ذلك عبد الصمد بن عبد الوارث عن الدارقطني عن زيد بن أسلم عن أبيه ووهم فيه على الدارقطني الآن نبدأ نأخذ الأقلام المستخبية ده مش هتطلع مش عارف هتطلع ينبغي أول ما يقعد على الكرسي تطلع الأقلام بسم الله لما بيغيب الشيخ أحمد بتغيب الأقلام صح ولا لا؟ ما هو بيحبسنا بقى أهو شوفوا يا أخوان زيد بن أسلم صح؟ ثقة العالم يا شيخ تمام زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه اطلع على أبي بكر شوفوا زيد بن أسلم من هو عنه بقى الدرارد عبد العزيز بن محمد دراوردي صدوق طيب عن هو عنه عبد الصمد ها عبد الصمد ابن عبد الوارث شوفوا يا اخوان على اي وجه موقوفا على ابي بكر قوله نعمل كده قوله عشان ما نطولش الكلام ها مع ذكر المرفوع وبعد الرواية الثانية دي على الصواب وبعدين رواية الدراوردي شوف يا اخوان عن زيد ابن اسلم عن ابيه مع ذكر ابيه عن عمر صح عن ابي بكر قوله ايش من بقى اللي رواية الصواب ده عن الدراوردي ما ذكرش؟ لحظة خليكم معي يقول والصواب عنه عن زيد بن أسلم يعني عن ضرارد يعني عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر اطلع على أبي بكر وأخذه بلسانه وقال هذا أوردني الموارد وقال الدراوردي عن زيد بن أسلم طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال كل عضو يشكو إيه يشكو يعني يشكو لله اللسان على ضربه أو حدته روى من طيب شوفوا نعمل فوز بعدين عن من هو شيخ هشام بن سعد ومن محمد بن عجلان وجماعة مثلا. خلاص عملوا ايه بقى؟ شوفوا قوله قوله مع ذكر المرفوع مرسلا. تمام. بس هو هنا قال وغيرهما عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر دخل على بكر نحو قول الدروردي ولم يذكر فيه المرفوع، ولم يذكر المرفوع. أيوه كده كلام صحيح وضحه. شوفوا بارك الله فيكم، دول شيلوا دول، خلوا دول على جنب. شوفوا بقى الغير بقى، اعملوا كده قوس جماعة. تمام. عن الدراوردي برضو عن زيد ابن أسلم عن أبيه معنا يا اخوان. شوفوا الغير ده وغيرهما عن زيد بن أسلم رواه يعني ولم يذكر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا مرسل. طيب من دول الجماعة هو بيقول إيه؟ وغيرهما عن زيد بن أسلم. تمام ماشي نحو قول الدرار. أيوة ينبغي إن احنا نمسح ده. ما هوش الدرار ده مش هنا يا أخو، الدرار ده ليس هنا، إنما الجماعة هنا تحت الدرار جماعة. خلاص عن زيد بن أسلم. طيب عملوا ايه بقى الجماعه دول الغير؟ عندك اقرا. لم يذكروا المرفوع لا مرسلا ولا مسندا عن ابي عن عمر عن ابي بكر. ماذا يا اخوان؟ قوله لم يذكروا. شوفوا لم يذكر فيه المرفوع لا مرسلا ولا مسندا. عرفنا الآن؟ الشيخ عمرو معك نسخة؟ طيب اقرأ أنت كده حضرتك، وبعدين إيه عشان بعد ما يعني قبل ما ننتقل اللي بعده خليكم تركزوا بس في دي أول وبعدين ننتقل إن شاء الله. اقرأ كده، اقرأ الجملة دهي هشام من عندي هشام بن سعد. من عندي هشام بن سعد. قال رواه هشام بن سعد ومحمد بن أجلان وغيرهما عن زيد بن أسلم. شوف في هنا وقفة، محمد بن عجلان نقف وغيرهما عن زيد رواه يعني عشان ايه ينضبط الكلام، لان كده الضمائر دي تعود على بعضها. ما هي الفيصل في هذه المسألة معرفة الضمائر دي بتعود على ايه في كلام الدارقطني دائما. ركز في الضمائر بتعود على من، فهمتني؟ هذه أهم حاجة. من هنا يعني يتسلك وينضبط لك كيف ترسم الرسمة دي. وطبعا لما يكون مع النسخة المحققة بتبين أكثر وقت. المهم احنا بالممارسة، بس المهم نركز على أمر الضمائر، لأنه بيسوق ضمائر هو كأنه بيكلم ناس ايه عندهم خلفية. خدت بالكم؟ ومش عارف بقى ان احنا نيجي في الزمن ده رحمه الله. طيب او خلونا اول قبل ما ننتقل يا اخوة عشان واحد واحد مرحلة مرحلة. عبد الله خليك معنا، محمود دراسة العلل سهلة، انتوا بس في الاول تكون صعبة وبعد كده الامر سهل. هو الان ذكر عبد الصمد ابن عبد الوارث عن الدروردي. الدروردي نخرج كده نكتب احوالهم سريعا يا اخوان. عبد الصمد بن عبد الوارث الدارقطني ها حكم ان هذا غلط، وهم اللي هي فيها ايه ذكر ابي بكر هذا الذي اورد الموارد قوله مع ذكر المرفوع ليس شيء ليس عضو في إلا ويشكو الله اللسان على حدته. معنى هذا المرفوع أن أبو بكر رضي الله عنه لما شاف عمر بيعمل كده فقال هذا الذي أوردني الموارد، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، كل عضو يشكو الله اللسان، يشكو ربه اللسان. تمام؟ طيب هذا مرفوع. طب ما تنظر كده عبد الصمد بن عبد الوارث ايش حاله؟ صدوق، صدوق. خليك واحده واحده معنا. عبد الدرار دي صدوق ايضا، الا انه اذا حدث من كتب غيره ايش اخطا او نحو هذا. زيد بن اسلم ابو اسامه ثقه فقيه فاضل، بس هو يرسل يا اخوه، وكان يرسل يرسل. تمام، شوف كل هذا في التراجم. ابوه، طب انظروا ابوه، من ابوه؟ ما حاله؟ شوفوا يا اخوان. طيب شوفوا، شوف بارك الله فيكم، مخرج الحديث يا اخوان على جدوله، مخرج الحديث المختلفون اهو، شوف خلاص مختلفون، والمختلفون على الضرار دي اهو، مختلفون عند على زيد جماعه، وسياتي غيرهم سنلحقهم في الرسم ان شاء الله. معنا شوف صورة الخلاف في الأخير، هنا في اختلاف ولا لا؟ أسلم ثقة مخضر. طيب ثقة مخضر، ها. طيب كلمة مخضرم دي بتنفعنا، نعرف ده حديث يعني روايته ايه، روايته متصلة او مرسلة. انتم عندكم الان الدارقطني رحمه الله يعني يسر علينا الطريق في هذه، قال هذه خطا اصل وهم من اساس وهم، علمنا عليه. معنا يا اخوان؟ طب تعالوا الان بنرجح بين تلامذه الدراوردي. الدارقطني حكم على عبد الصمد بالوهم ليه؟ لأنه خالف هشام بن سعد، وهشام أظن صدوق أيضا، صدوق له أوهام. طب محمد بن عجلان صدوق، خلاص؟ طيب شوفوا هنا الصدوق مع الصدوق يكون أقوى من عبد الصمد. ما احنا قلنا حديث الايه؟ الحديث الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا من هو ارجح منه. لا شك عبد الصمد امام هذين، هذان ارجح، هذان ارجح، والقول قولهم. واحده واحده كده وفي الاخير يعني يتمخض البحث الى على شيء. معنا؟ اذا الان رجحنا بين تلاميذ الدروردي ولا لا؟ خلاص، اذا هذه هي الصح، رواية هذين عن الدراوردي هي الصحيحة. طيب تعالوا انزلوا طبق. الآن بدأ الأمر يتزعزع، ما هنا المرفوع مسند، مرفوع مسند، هنا المرفوع مرسل، فيها شيء من الزعزع، يعني هذا الصواب مع أن إيه؟ يعني أنه مرسل، مع كونه مرسل. المرسل وقسم الضعيف. تعالوا انزلوا طبق. جماعة غيرهما، يعني جماعة عن زيد بن أسلم، منهم الإمام مالك في الموطأ. معنا يا إخوان؟ منهم مالك في الموطأ. روى هذا الحديث فقط قول أبي بكر. مالك في الموطأ والحلية برضه، الموطأ والحلية. أبو نعيم والموطأ. طاء. خلاص؟ عملوا ايه؟ جابوا لك الحديث فقط هكذا لا مرسلا ولا مسندا بدون ذكر مرفوع بس قول ابي بكر. هذا الذي اورد كلمه بس قوله ما هو كل قوله يعني موقوف يعني قوله ايه هذا الذي اوردنا المورد بس ما زادوش عن كده لم يذكر مرفوع لا مرسلا ولا مسند. اكمل القراءه شوفوا بقى سفيان عمل ايه. سفيان تعالوا كده عشان نعرف ايه نركز في رسم الشجرة هذه اذا ركزنا فيها ورسمناها صح نستطيع ان نستخرج العلة ان شاء الله. عمل ايه سفيان؟ سفيان ضغط سفيان تحت الجماعة دول سفيان عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن أبيه بدون ذكر عمر شوف عن أبي بكر قوله يعني من اللي روى من اللي شبع أبو بكر أسلم العدو بدون ذكر إيه بدون ذكر عمر. طيب ها ماشي عمل إيه إيش قال الدارقطني على الرواية دي صح هذا وهم فعلا من الثور جميل لأنه خالف الآن انتبهوا للنقطة احنا لما ضعفنا دي شيخ عمرو نستفيد منها حاجة برضو ما نتركهاش كده ما نستفيد ان الكلام ده من قول أبي بكر شوفوا دول أيضا أكدوا ان ده كلام أبي بكر ومن اللي رأى عمر برضو نستفيد ده من هنا ولو كنا وحكمنا عليها بالوهم ما نرمهاش كده في سنة مهملات لا إنما أهي برضو نستفيد معنا يا أخوان شوفوا سفيان الثوري فعلا خلف الجماعة القول قول الجماعة إذا نحن أحيانا نرد الحديث ونستفيد منه من جهة معينة معنا يا أخوان. طيب أيها الشيخ تفضل سعير بن الخمس سعير بن الخمس ابحثوا عنه يا اخوان. طيب عن من؟ عن زيد زيد بن اسلم ها مرسلا يعني منقطع مش متصل يعني عن عمر ما فيش فيه ذكر ايه اسلم ما فيش ذكر ابي اللي هو اسلم يعني عن عمر عن عمر شوفوا عن ابي بكر قوله ها قوله ايوه بدون ذكر اسلم اهو واضح جدا والصحيح في ذلك ان ايه يعني في ذكر ايه في ذكر هنا في ذكر اسلم في ذكر اسلم تمام. طيب بقي شيء فيه باقي تفضل وروى هذا الحديث ابن وهب عن هشام بن سعد وداود بن قيس واحد عن عبد الله بن سعد عبد الله بن عمر الومري عن زيد بن كيف عيد ثاني وروى هذا الحديث ابن وهب عن هشام بن سعد ماشي وداود بن قيس واحد عن عبد الله بن سعد عبد الله بن عمر الومري عن زيد بن اسلم فارسله عنه مع عمر فلم يذكر فيه اسلم فلم يذكر فيه أسلم يعني كهذه زي هذه يعني ولا ايه زي الأخير ماشي وروى هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له ده بقى ده إسناد ثاني ده إسناد آخر من بقى أخرجه واحد واحد كده معي قيس بن أبي حازم قيس ابن أبي حازم لا احنا عايزين من عند اسمه من عند النضر بن إسماعيل خلينا من عند النضر بن إسماعيل أيوة شوفوا كيف تفرد. وهتعرفوا الآن ليش إن هذا التفرد لما سمي بالتفرد هذا أو وصفه بالتفرد. طيب هنكتبها بس أنا عايز إيش أكتب هذه بس أكتب الأخيرة عشان طلع اسمه إيه هذا؟ النضر ابن إسماعيل. ها عن من؟ عن من؟ عن إسماعيل خالد. إسماعيل ابن أبي خالد. ها عن قيس ابن أبي حازم. أيوة من الجدة هذا من الجدة. وده من أصح الأسانيد. من الجدة. هو أصحها بيقول عن من؟ عن من؟ عنه؟ عن أبي بكر الصديق يا إخوان ولا؟ ها؟ أرحمك الله عن أبي بكر الصديق ها؟ ولا علة لهم. هو فعلاً ما فيش فيها سلم العلة لهم. لكن أنتم تعرفون كون الإنسان يمشي إلى الجادة ويترك الطرق الغريبة ده هي اللي ليست بالجادة دليل التضعيف. لأن في الذهن كده الإنسان بيمشي إلى الشيء الذي يحفظه وهذا وهم وتفرد. كيف الجماعة دول كلهم غفلوا عن هذا الطريق وجاء هذا النضر؟ شوفوا لنا النضر هذا أول حاجة. شوفوا لنا النضر كده. شوفوا النضر هيكون في التقريب. النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص. أيوة أبو المغيرة القاص ليس بالقوي من صغير الكلمة. وليس بالقوي ده تضعيف تضعيف شديد يعني. ليس بالقوي أهو ليس تفرط أهو ليس بالقوي دي راح وجاب لنا طريق الجد. طريق الجدة دي الإنسان يتكلم بها وهو إيش مش مركز مش مركز. شو أنت ما يجيب آية من واحد بيقرأ آية مش مركز ممكن يدخل في صورة ثانية لأنه حافظ كده متشابهة. هذا نفس الشيء يقول لك فلان سلك الجدة سلك الجدة يعني طريق الآية المشهورة يجيبه مش مركز كده في غفلة يدخل عليه ويترك الطرق ده هي الغريبة والغريبة هي الأصح. معنى إذن ده ليس بالقوي ضعف شديد. ولذلك الدرقوب قال تفرد. أيوة ما هو لما مشى سلك الجدة والسهلة دل إنه غافل وهم. ليه؟ لأن الحديث ده مشهور من هذه الأسئلة عن زيد بن أسلم مش مشهور عن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي أبدا. لا رجعوا لنا ثاني عند إيه من عنده وروى هذا حديث ابن وهب عن هشام بن سعد. وداود بن قيس روى هذا الحديث ابن وهب عن هشام بن سعد وداود بن قيس ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الله بن عمر العمري عن زيد بن اسلم فارسله عنهم عن عمر فلم يذكر فيه اسلم فلم يذكر فيه اسلم. طيب خلينا نترجم هذا كده. طب ما احنا ممكن نبدا من هنا كده مع هؤلاء نعمل ايش قوس وسعير بن الخمس يدخل معهم. طب من هو من اللي في طبقة سعير بن الخمس هذا عن زيد بن اسلام هشام بن سعد. طيب هشام بن سعد هشام ومن وداود بن قيس ويحيى بن عبد الله ويحيى مثلا طيب وعبد الله بن عمر. طيب عن زيد فأرسله عنهم عن عمر فلم يذكر فيه أسلم. سبحان الله. يعني برضو رواه مرسلا. رواه الحديث مرسلا. واضح لكم هذا؟ ايوه. بس احنا دخلنا سعير بن الخمسي ده ما كانش ينبغي يدخل لانه ما رواش مرسلا. لا سعير بن الخمسي يعني مرسلا. لا مرسلا يعني منقطعا. ايوه ما هي هذا. انما هنا مرسلا بمعنى اخر. فارسلوا عنهم مرسلا يعني المرفوع مرسل. فهمتني؟ فكان ما كانش احنا ينبغي ندخل سعير بن الخمس. انما نفرد هؤلاء ونخلي سعير بن الخمس في المكان ده. سهله جدا هكذا. ما احنا نشيل سعير بن الخمس فقط ونعدل. لما هشام رواية ثانية. اصل ده هشام عن الدروردي انما ده هشام عن زيد بن اسلم. خلوا سعير بن الخمس لوحد معنا ونعدل هنا بدون ذكر اسلم مع الارسال. خلاص. الإرسال مع إرسال للمرفوع. خلوها كده. وسعير بن الخمسة نجيبه تحت. سعيرة تمام. عن زيد بن أسلم عن عمر عن أبي بكر قوله بس. خلاص. تعالوا بنا نرجح. اول شيء احنا عرفنا ان الاولى دي فيها وهم وفيها ضعف. خلاص. طيب وعرفنا ان الاخيره دي سلك الجده وهم. وعرفنا سفيان رؤيه سفيان وهم جعلوا ايه من مسند أسلم عن أبي بكر مباشرة وأسقط عمر. خلاص. خلصت. دي خرجت. دي نعمل عليها كده. خرجت. وهذه خرجت. لكن هستفيد منها حاجة. تمام. والأخيرة دي سلك الجدة خرجت. خلاص. تعالوا بنا نراجع. إذن معنى هذه الرواية هشام بن سعد محمد بن عجلان عن الدروردي مع ذكر المرفوع مرسل. إذن له أصل. المرفوع ده له أصل لكنه مرسل. طيب تعالى الجماعة الآخرين الذين رووا عن زيد لم يذكروا مرفوع لا مرسلا ولا مسند. وعدم ذكرهم لا يعل هذه الرواية. لا يعل معنى لا يعل. الموقوف لا يعل المرفوع. الموقوف لا يعل المرفوع في هذا. لا سيما ونحن معنا جماعة داود بن قيس ويحيى بن عبد الله وعبد الله العمري وهشام رواه هذا حديث مرسلا أيضا. معنى. طيب وسعير بن الخمس لما روى هذا عن زيد بن أسلم عن عمر عن أبي بكر أسقط أسلم. مع أن الرواية الصحيحة تدل على ذكر أسلم هنا. معنا يا إخوان. هذا أيضا هذه فيها وهم. إيه رواية سعير أنه أسقط أسلم إنما قفز على عمر مباشرة. الثلاثة دول برضو داود ويحيى أسقطه أسلم؟ لا بأس. إذن لا لا توهم، لا توهم، تمام؟ رواية سعيف لا توهم، لا أصل. طيب هنا بدون ذكر أسلم مع الإرسال للمرفوع. هو جبنا من شيخ الإرسال للمرفوع وقال فأرسلوا عنهم. أيوه فأرسلوا عنهم إشارة إلى مش في إسقاط، في إسقاط أسلم مع إرسال، يقصد يرجع لهذا، يرجع لهذا. يعني عايز يقول لك حاجة، إن هشام بن سعد ومحمد بن عجلان مرة روى هذا حديث مع ذكر أسلم، مع ذكر إيه؟ المرسل. طيب ومرة أسقطوا أسلم مع ذكر المرسل، مرة هكذا ومرة هكذا. فإذا خلاصة البحث، خلاصة البحث الصواب أن أسلم طار يذكر وطار يسقط، وطار إيش؟ لا يذكر. والوجهان صحيحان. طيب والوجهان إيه؟ صحيحان. معنا يا إخوان ذكر أسلم وعدمه كلاهما صحيح. الكفة يعني قريبة من بعضها، الكفة قريبة. طب الشيخ مش هو يعتبر يعني، هل هو شاف أسلم شاف سيدنا عمر في الجماعة؟ أيوه أيوه، ما هو رأى عمر، ما هو تابعي أصلا، زيد بن أسلم ده تابعي، والتابعي رأى الصحابة، رأى عمر، هو أصلا من مولى عمر. طب ليه شاف فعلا الشيخ ها؟ وهو اصلا في مقابل روايه الجماعه، احنا عندنا مخالفه الثقه، مخالفه المقبول لمن هو هو اولى وصفا او عددا شذوذ. ما هو ليس اطلاق على الاطلاق، ليس على الاطلاق. ايه اللي خلانا هنا نمشي الروايتين؟ ايوه ما تنساش، ما تنساش برضه ان الدراوردي مع الجماعه دول رواه الحديث مرسل. احنا بس اقصد ان احنا بننظر في زاويه معينه الان، الحديث ده موقوف فقط او موقوف مع مرفوع؟ وضح لكم. فالان لما تاتي انت الدراوردي ضع مع هؤلاء في المرفوع له اصل، ما احنا بننظر في الجهه دي، بننظر لهذه الجهه، المرفوع له اصل. معنا؟ طيب قضيه بقى ذكر اسلم وعدم ذكره، ما احنا ذكرناها طارة يذكر وطارة لا يذكر، الكفة متقاربة شوي بين الطرفين. معنى ومن ده ومن هنا صحح العلماء المرفوع هذا، وجدوا له الشواهد المرسل، كل عضو يشكو إلى الله اللسان على حدته. معنى يا إخوان على كل حال كل يوم يتبين لنا قاعدة من قواعد من خلال الرسومات هذه، وأن شوف وأن المرفوع الصواب فيه الإرسال، تمام، وله الشواهد. خلاص يا إخوان هذا خلاصة الحديث. المهم شوفوا لما سلك الجادة ترك وتفرد، هو ليس بالقول. سفيان الثوري شوف لما جاء بالحديث ده ها بدون ذكر عمر خالف الجميع. خلاص عبد الصمد لما أتى بالحديث مرفوع مسند مش مرسل، كان هو واهم، مع ان الجماعه دول رواه ايه مرسلا. طيب نكتفي بهذا القدر على امل اللقاء ان شاء الله. كل اثنين ناخذ شيئا من، بس ائتونا بالملزمه واتونا بالنسخه الايه المحققه. الإخوة ده البرامج عندك يا شيخ؟ عندك؟ صور لنا كده الملزمة، صور لنا الملزمة، اطبع لنا ملزمة بس مسند أبي بكر الصديق. من زمان وموجود على الجهاز، بس أنا الجهاز عندي تعبان ما عرفتش أنزل. تمام يا إخوان؟ ناخذ شيئا يلا من صحيح البخاري والواسطية سريعا.